الحلقة التي تخلق بين الفقيرين، فهذا لا يهم له أن يفعل ذلك. هو في الأصل عليه أن لا يتبنطل، إذا صح التعبير هذا، وإن كان ولا بد عليه أن يجعل القسم الأعلى من هذا البنطلون بحيث يحيط على قسم أدنى كبير من القميص، حتى إذا ما يعني رفع أو سجد لا ينحسر القميص عن عورته من خلفه. ولذلك على الشباب أن يعنوا بهذه النهي وأن يخلصوا أنفسهم من المخالفات الشرعية. والصلاة الصحيحة إذا كان يعني عرف ذلك أنه مبتلى به ثم لا يعالجه فصلاته صحيحة. أما إذا وقع له مرة وهو غير منتبه ثم نبه فلا بأس، حتى إذا ما عرف أنه اتخذ ذلك ديدنا ودل ذلك على أنه غير مبال فصلاته في اعتقاده صحيحة. وإن كان جاهل لا يدري ودائما ينحسر القميص وهو نقول نحن نبيع إذا نبيع مرة ومرتين ثم لم يتنبه. أما إذا وقع من ذلك فيما يتنبه فلا مؤاخذة، كما هو في حديث قصة عمرو فيه ابن أبي سلمة لما أما كبار الصحابة وفيهم أبوه وقالت المرأة بعد أن سلم أسلوا عن إسلامكم هذا، فما كان عليه من بأس لأنه ما علم، لكن يتكرر ذلك من المصلين ثم لا يرعون هذا صلاة باطلة والحالة هذه حسبكم إن شاء الله. هو سؤال لطيف طماع. فيه عندنا بعض الناس يفتي أن جهاز الشيطان الثاني فرض عين على كل فرد هاجبا، فبالتالي كثير من الشباب يخرج وأبوه طبعا وأمه يعني يبكيان ونحو ذلك، فطبعا هذه الفتوى هل لها محل صحيح من سيد السنة؟ لا شك أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين، وليس فقط في أفغانستان بل هنا في فلسطين، وهناك من كل بلاد الإسلام التي يقتطع منها قطع من هذه البلاد الإسلامية بس على طريقة التبرج. الجهاد قبل حادثة أفغانستان هو فرض عين، نعم، والمسلمون جميعا آثمون بسبب احتلال اليهود فلسطين، عدم جهادهم في اليهود الجهاد الذي نعم يشفى بذلك صدور قوم مؤمنين، وليس فقط في أفغانستان. لكن أنا أقول أن هذا الجهاد الذي هو فرض عين ليس فقط في أفغانستان، هو يتطلب أمورا كثيرة وكثيرة جدا من الاستعدادات والمقدمات التي يجب تقديمها بين يدي أي جهاد يقوم به المسلمين في حدود قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأنا في اعتقادي أن المسلمين اليوم لا يستطيعون الجهاد، والسبب لأنهم ما أعدوا له عدته، وأول ذلك في اعتقادي وفي اعتقاد كثير من أهل العلم والرأي هو أن يهيئ المسلمون أولا نفسيا وتربويا ثم ماديا. وما شك فيه أن الآية المعروفة وعندوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربطون به عدو الله وعدوكم وإن كان المتبادل من النص القرآني المقصود به الإعداد المادي، لكن من استطاعتنا أن نأخذ من قوله عز وجل قوة ما هو عام من ذلك، أي القوة المعنوية الروحية كما يقول اليوم، والقوة المادية. وكل باحث مدارس حينما يدرس حياة الرسول عليه السلام وسيرته وإقامته لدولته يعلم أنه قضى أكثر من نحو 15 عاما وهو يربي المسلمين على العقيدة الصحيحة وعلى السلوك السليم حتى هيئهم لأن يدخلوا الجهاد في سبيل الله ونفوسهم طيبة رضية. المسلمين اليوم محاطون بمشاكل وبلايا كثيرة وكثيرة جدا، هم مختلفون في كل شيء، هم مختلفون في العقيدة في التوحيد الذي ليس بعد التوحيد شيء أهم منهم. فهؤلاء لو استعدوا كل الاستعدادات فليس بإمكانهم أن يجاهدوا في سبيل الله ما داموا أنهم مختلفين هذا الاختلاف، أنهم مختلفون هذا الاختلاف الشديد. وفي القرآن الكريم نصوص أن الاختلاف والتنازع هو من أسباب الهزيمة والفشل. لأن ينبغي على الذين، أقول ليس على المسلمين عامة كما يتوهم بعض الناس حينما يسمعون منا هذا الكلام، لكل المسلمين 900 مليون مسلم، لا، أريد أن أقول أنه يجب على الذين يريدون أن يجاهدوا حقيقة في سبيل الله أن يعدوا العدة لهذا الجهاد، وذلك يتطلب تحضير الفئة التي تكون على قلب رجل واحد كما جاء في وصف أهل الجنة، كلهم على قلب رجل واحد عقيدة وعبادة وسلوكا. طبعا لا ينبغي أن يكونوا كذلك متساوون في كل شيء، لكن في العقيدة يجب أن يكونوا متساوون ومتفقين تماما. ثم الأخلاق والسلوك يختلف، في الصحابة مثلا كما نعلم من كان يسرق ومن كان يشرب الخمر، فأبي لحية بن عوف قصته عنده، مع ذلك فهو خرج يجاهد في سبيل الله وهو كان مغللا بعد أن فكت أسره زوجة سعد بن وقاص، مع أنه نشر القمر لكنه مؤسس ومهيئ بمثل هذا الجهاد في سبيل الله. لذلك باختصار أقول لا بد من التصفية والتربية، نعوذ كما نقول دائما. فهذا الجهاد هو قول أن لا شك فيه، وكون المسلمين اليوم عاجزين عن هذا الجهاد فذلك لا يسقط عنهم حكم الجهاد وأنه فرض عين، ولعل في ذلك ما يحفزهم وما يدفعهم إلى أن يستعدوا ليوم الجهاد العوني، وبذلك يرضون الله تبارك وتعالى ويرزون أنفسهم بعد ذل. ولعله من المناسب أن أختم هذه الخدمة بل هذه الجلسة فأقول قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. اليوم المسلمين واقعون في هذه المعاصي والمخازي وغيرها، فإذا يلزمهم الذل، ولا يمكن أن ينجو من هذا الذل إلا كما ختم الرسول عليه السلام الحديث بقوله حتى ترجو إلى دينكم وأدعو عليكم السلام. والدين كما تعلم يا أستاذ اليوم له مفاهيم عديدة، فيجب تخصيص هذه المفاهيم وتربية المسلمين على هذه المفاهيم، ويومئذ يرفع المؤمنون بنصر الله و والسلام عليكم. لكن لم تجد إلى شكنا من على سؤال خير إن شاء الله في العديد. وهو الشاب الذي خرج ويعني عق والدي. ما عق لا لا عق لا ما عق يعني هو لو خرج هو نيته نعم نحن يقول هذا هنا لما في فلسطين مع أن الرأي غير الشعبية أنه يخرج من عيال في سبيل الله ولو أنهم ما عندوا له أنفسه أو وليته الذي يخرج مثلا اليوم إلى أفغانستان ومعرفة في أفغانستان كما بلغنا اختلافات أيضا بين سلفية وصوفية وإخوانية إلى آخرين لكن الذي يخرج في سبيل الله لينصر هؤلاء الضعفاء على أولئك الكفار الأقوياء فما نستطيع أن نقول إنه عق كنا في الأمر أن المسلمين جميعا مقصرون وغير مستعدين لخوض هذه المعركة ونحن نقول إنما الأعمال كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت نيته إلى الله ورسوله فعزته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث لكن بهذا يعطي ثمرته ليس هذا هو سبيله ومثلا لو تمنينا الدعوة الشخصية القريب على كيف نحن ربنا فلم نخرج بالتالي إلى أفغانستان ولم نجد هل ويقع علينا إذن؟ لا ما دمت كما قال عليه السلام من لم يعزو ولم يحدث نفسه بالعزو إيش على شعبات من النفاق فما دامت النية موجودة والإحتاجات للغزو الثاني موجود بقدر طبعا فما علينا من أسد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خير بدل أن تقول إن شاء الله نعم إذا نقصنا طول حد عيسى السؤال لا هذا هو يسأل أن الصلاة سيكون من جهة المال نعم بر الوالدين مقدم على الجهاد يا شيخي من جهة كثمان أربعين وخوف شيشاوي أقصد العين لا مش مقدم مش مقدم لا مقدم فرض الليل أما الفرض الكفائي فمقدم بطاعة الوالدين عليه والسلام عليكم ورحمة الله ونقل عنه ابن خلف الزاد قال ان البياض ضعف عكرمة ابن ابراهيم ويمكن المطالبة بسبب الضعف ان البخاري ذكره في التاريخ ولم يطعن عليه كعادته وعادته ذكر الجرح والمجروحين هذا كلام غير سليم وكأنه كلام صدر من باب شكل ظن البخاري أما واقع الإمام البخاري في التاريخ أنه ليس له هذا أن يجرح بل نادرا ما يوثق ونادرا ما يجرح وبيدك أنا أقترح على بعض طلاب العلم أن يتفرغ لتحقيق هذه المسألة لأن يتتبع الرواة الذين كرموا البخاري في الضعفاء أو ضعفهم في غير ذلك الكتاب ليجد أن كثيرين منهم أوردهم في التاريخ وسكت عنهم ولذلك فهذا النص من أي البركات المسلمية الحقيقة هو ينبغي أن يكون الحافز على تحقيق هذه المسألة هذا ما عندي فيها هل يكفي لو تتبعنا الضعفاء هل يكفي في خرق هذه القاعدة أن سكوت البخاري وعبد توثيقه وجود واحد أو اثنين من الرواة أو ثلاثة ونحو ذلك؟ ليس الأمر اثنين من ثلاثة أولا وثانيا ليس عندنا نص الإمام البخاري أن من سكت عنه في التاريخ أو عند الإسفار حتى يرد من هذا الشوار. تغليزا لألحيط السيوطي والعراق أيهما أوعب وأفضل؟ لا جواب عندي في هذا لأني ما تعمدت يوما ما تحري هذه المسألة وتفصيل والترجيح بينهما. كان بلغني عنكم أنكم قبلتم ألفيات السيوطي. أنا ليش من هذا الباب يعني من حيث سهولتها. فبالنسبة لطالب العلم هل يستحب له أو يجب عليه من مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟ أما أن يجب عليه فلا، هذا أمر واضح. أما أنه يستحب له هذا يختلف من شخص إلى آخر. ومن كان أوتي حفظا وذكاء فبلا شك أن حفظه للأوليات في كل علم مما يساعده على الجمع الفكر في كل أمر وفي كل مسألة. أما من لم يؤتى حفظا أحسبه أن يفهم المسائل التي جاءت في هذه الأبيات وفهمها في الكتب المنثورة مثلا أوضح وأيسر بكثير من فهمها من مثل هذه الأبيات. سؤالين. بعض الناس عندنا في تدريس قتادة يعلق على بعض إعلالكم للحديث بتدريس قتادة قطقان في الحاجة قتادة عن أنس وغيره ما زال الأئمة يحتجون به سواء أصرح أو عنها. إن من أرفع عنهم سلام خفيف. هذا الكلام لو تقول من الناحية العلمية الكلام الأول نحن نمشي عليه، نحن لا نعلم من الأساليب التي لا يوجد فيها إلا قتادة، يعني عنك قتادة لنفس الذي نقلته عن من أثرت إليه. لكن الحقيقة هي إعلان بعض الحديث لعلم قتادة يكون لسبب من سببين فيما يحضرني الآن. السبب الأول هو ما يشبه ما جرى بيني وبينك من حديث سابق حول ثبوت سماع ابن سيرين من عنوان ابن حصين في صحيح مسلم مع إعلامي لحديث بأنه لم يسمع. وقلت يومئذ لأتى إعلامي لعدم سماع ابن سيرين العنوان هو لم يكن اعتمادا عليه لتضعيف ذاك الحديث، وانما كان هناك علم اخرى وذكرت هذه العله. وذكرت يومئذ فيما اذكر لانه اذا اريد اعلان الحديث لعدم سماع ابن سيرين من عنوان الحصين فحين ذاك يحتاج الامر الى تحقيق خاص، فإما أن يثبت عدم السماع فتبقى العلة قادحة، وإما أن يثبت السماع فلا يجوز فيه إعلان. نحن هذا يمكن أن يقال في إعلان بعض الروايات عن قتادة حينما يكون هناك عينة أخرى في السماء. في هذه الحالة ينصت الناقد والباحث ليضع علة أخرى في ذات الإسناد. أما إذا لم يكن ثمة إلا عن القتادة هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لم يكن في متن الحديث ما يضطرنا إلى محاولة بل تكلف اكتشاف علة في إسناد هذا الحديث، ولا يجد الباحث حين ذاك إلا عن القتادة هناك يقول العلة هي هذه العنعنة. أما الأصل والقاعدة فهو تسليك عن عنة قتادة، بل نحن نفعل هذا في مثل الأعمش أيضا لأن العلماء فعلوا كذلك، لكن لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يشدد عن القتادة وعن عن الأعمش بصورة مضطردة، وهذا في الحقيقة مما يجعلنا نؤمن أن القواعد الحديثية هي تماما كالقواعد الفقهية التي يقال فيها مثلا أن الاحتجاج بالدليل العام هو حجة، لكن هذا العام قد يكون التفريط حتى في زمان عام إلى وقد خص هذا، حتى هذا قد خص. فشاهد أن القواعد الحديثية ليست هي جامدة كما يتوهم كثير من المبتدئين في هذا العلم، وإنما هي قواعد غالبية. والسلام عليكم ورحمة الله. أو على الطريق لا يصح الذي نوع من ما يسميه باللف والدورات وهو التأويل، تأويل الكبار، ويقال شرح علل وحديث منار السبيل. هذا بأيده متبادل ثم حدث له ظروف طارئة، فاضطر أن يأخذ من جاد الإمام ليسد حاجته معتقلا. هذا جاد لا يجوز، وقد تم تنفيذ الجزاء على الزكاة المبلغة تحتاج يعني أخذت الزكاة ثم احتجت لليلة أو ليلتين أخذ مبلغ ثم وضعته بعد ذلك. هل جاد؟ لا يجوز، لأن الإنسان لا يملك نفسه وما يقدر الله عليه، وقد يعجز عن الوفاء وقد يموت قبل الوفاء ونحو ذلك، فيكون أكل حق الفقراء. لا يجوز. بالنسبة لطالب العلم يحتاج طبعا إلى مراجع وكتب، هل يجوز لي وانا في واقع لاني لا احتاج الى الزكاه لكن احتاج الى مصادر الزكاه، هل يجوز لي ان اخذ من اموال الزكاه استحضر المراجع عن ذلك؟ لا يجوز الا على راي فقيه حسن خالد. نعم. وانه يرى ان التخلق على طلاب العلم ولو كانوا اولياء يجوز، ولو يعتبرهم كالعاملين على الزكاة، وهذا أنا أستبعده ولا أراه. نعم. على ذلك فلا يجوز. ولو أخذ رجل مالا هل يرده؟ إذا كان هذا يعود إلى بحث سابق، وهو إذا كان يوم أخذ بغير علم وقناعة عليه أن يرد العلم. أبو رسول عن الخاصم يا أبو عبد الله. رجل اخذ من اموال الزكوات واعطى الموظفين، يعني احنا عندنا في مصر الموظف ده 40 جنيه مثلا او 50، هل الفلوس اللي تاتي ايجار المكتب هذا الموظف تزيد رد الفعل؟ بارك الله فيك، يا رجل قاعد ان كان غني ما فقير. ولو كان هذا الموظف له اب عنده ملايين من الاموال لكن لا يعطيه شيئا، هو عيش كافه كنفسه ام منفصلا عنه؟ لا منفصلا عنه. ايوه نفس القاعده، نفس القاعده. نعم، بمعنى ان كان فقيرا او كون ابيه غنيا لا يمنعه ان ياخذ حقه من الزكاه. نعم. فهل يجوز بالنسبه للزكاه ان اخذ مثلا 1000 دينار بدلا من ان اعطيها دفعه واحده للاسره، اعطيها كل شهر 100 دينار من باب المرتب والاعانه، خشيه ان هم ينفقوا 1000 دينار ويظل طول العام يعني بلا نور، هل هذا جائز؟ مظنش بلا شك، لكن يخشى ان الاهتمام من عدم تمكنه لتوزيع البخيل الضافية من الزكاة. نعم. إذا كان ذلك مضمونا فهذا أولى، الذي يفعل أولى يعني من التقنين والتنظيم أولى. نعم. السبب الذي ذكرته آنفا. نعم. طب لو إن أتتنا ناس قبل أن يعني نعطي الزكاة لأصحابها يحاسب عليها؟ إذا لم يكتب فوصيه يأخذ كل حق حقه فهو متوازن، وإن كان لا يموت آكلا للمال الحرام الذي لا يجوز له. وهذا الجواب يعني أقول إذا لم يوصف في وصيته لأنه في حوزتي كذا دينار مثلا أو جنيه، هذا من حق الفقراء أن يجب أن يوزع إليهم، لأن هذا ليس حقي ولا هو رأس مالي. نعم. إن كان ذلك فلم يأذن إن شاء الله، أما إذا لم يفعل فقد كتم من حق. فبالنسبة للرجل عنده مكتبة ضخمة وعليه ديون، فقال إن أنا مت يعني أبيع المكتبة وأستفيد عن إليه، فحدث انه مات ولم يدع احد المكتبة واحتفظ بها لاولاده وحول ذلك ولم يسد عنه دينه، هل هو مؤاخذ؟ لا، المؤاخذ هو الذي يمثل الوصية. اي نعم. لكن اذا تاخروا في بيع المكتبة لمدة شهر او شهرين لا يقدروا، هل يعذر الميت بهذا التأخير؟ هو ليس مسؤولا ولا يعذب لانه قد عمد واجبه، إنما الذين يعني تأخروا هم الذين يؤاخذون يوم لقاء ربهم. نعم. كل لم يكن لهم في ذلك عذر. نعم. طيب شفنا يعني من اليوم الأجوبة مختصرة جدا يعني. نعم. كنت يعني على غير العادة في الضغط ونحو ذلك. نعم. فيعني إن شاء الله غدا نعوض الجلسة القصيرة هذه. إن خاف إنه العادة في خلاف اتفاقية. أنا طبعا في حكمكم يعني. طيب هم يكونوا خيرا في غيرها، خيرا في غيرها ان شاء الله. ان شاء الله يعني غدا اسمح لنا ان نعوض جزءا يعني ذلك الوقت كما كنا حسب العاده. السلام عليكم. مناسبه الكلام القادم ان شيخنا حفظه الله تخلف عن ثلاثه معنا في ذات يوم، فخشيت أن يكون حسابا مطلوب. انطلقت مع أخي لي وهو الأخ أبو حمزة إلى بيت الشيخ، وطريقة الشيخ أنه يرد كثيرا من الذين يأتونه البيت على غير ميعاد لظروف أمنية ونحو ذلك. فذهبنا إليه وقد وضعنا في أذهاننا أنه سيقول لنا أرجعوا، بل وصل الأمر أن الأخ أبو حمزة قال سنسجل كلمة ترجعوا هذه، تأسيا بابن حبان رحمه الله تعالى لما سافر مع شيخ ابن خزيمة رحمه الله في بعض أسفاره، ف فجعل ابن حبان يضايق ابن خزيمة بكثرة المشيخ. فقال له ابن خزيمة أي قال ابن حبان يعني يا بارد تنح عني. فإذا بابن حبان يكتب هذه الكلمة فقيل له تكتب هذه الكلمة ولا غناء فيها؟ قال ما أدعو كلمة للشيخ إلا كتبتها. فلهذا على هذا الأساس كلمناه من الميكروفون اللي هو على الباب. فالأخ أبو حمزة وضع المسجل أيضا حتى يسجل كلمة الجو، ثم فوجئنا يعني صحيح بكرم الشيخ وقد أحسن بيوتتنا والحمد لله رب العالمين. والجدير بالذكر أن الصوت سيتغير يعني بعد مدة، وذلك أن البطارية التي كانت في التسجيل ضعفت فخرج الصوت على هذه الحالة. عليكم أخيك مستردين أخيك الأخ الحوالي من أبو حمزة. نعم أبو حمزة من أبو حمزة إذا دخلتي من خرمزة إذا قلت كنا لما يتبعك أنا أستيقظ من نفسي خامسة ونصف يعني كوبيت خامس خرار عندكم أنا فخلت أخونا الوقت وإذا أرد عليه يوصل لأنه قرر يمشي كنت تريد أن تطور معه الصلاة مدرك الصلاة عندكم أم لا فذلك سبق لي إلى هذا المكان فأرد الله الله بالنسبة للجماعة الكرمة في المسجد الذي يهم أن يجمع براتي بأن أنا أعطي ما القول فيها؟ أنني أختاره في تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راشد ولا مؤذن راشد هو القراءة وعدم الشرعية. ألم إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفردا فالصلاة منفردا هو الأشفع وهو الأفضل. والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر. الأول أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها، ويكفي في ذلك قوله عليه السلام لقد أمرت أن أمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث. فأمر الرسول عليه السلام بحرق المتخلفين عن بيوتهم وعن قرونتهم، فهذا دليل على شيئين اثنين. الشيء الاول ان صلاه الجماعه فريضه كالصلاه نفسها، وهذا مما دل عليه قوله تبارك وتعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وارفعوا مع الراكعين كما شرع ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه في الصلاة. الشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومين عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفا أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتداركوها بالأخرى

لكن شفنا بالنسبة لرجل دخل عقد نساء الجماعة الأولى وصلى معه أخوه من نفس الجماعة صلاة يعني جماعة فهذا مشروع؟ لا مشروع. والحديث الذي نريدونه اليوم بالمناسبة ليس له علاقة بمثل هذه الصورة التي سألت عنها آنفا، ذلك لأن حديث ابن سعيد الخدري الذي يقول أن رجلا دخل المسجد بعد أن صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله ألا رجل يتصبر على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه. فهذا ليس له علاقة بموضوع البحث قاطبة، وبيان ذلك إيجازا وتفصيلا. أما الإيجاز فبكلمة وهي أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجماعة الثانية، بمعنى أن هذين لم يكونا يصليان كلاهما ما فاتهم من صلاة الجماعة الأولى، فإن أحدهم وهو الذي ابتدى بالذي فاته صلاة الجماعة كان متنفلا، هذه صلاة صلاة نافلة وليست هي صلاة فريضة. والبحث في صلاة الفريضة إذا دخل جماعة المسجد ووجد الإمام قد صلى يصلون جماعة ثانية، هذا هو موضوع البحث. أما من حيث التفصيل فنقول يتبين ما ذكرناه آنفا بالجواب عن السؤال التالي، وهو إذا دخل ثلاثة المسجد مثلا فتقدمهم واحد وصلى بهم جماعة ثانية، فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الجواب وصلى بهم جماعة ثانية، فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الرب، ولا نقول إن الانتصار على الإمام هما الاثنان، لأن كل من هؤلاء الثلاثة في الحقيقة هو فقير من الناحية المعنوية، لأنهم قد فاتتهم الجماعة الأولى كما فاتت الرجل الذي دخل المسجد والرسول عليه السلام قد صلى، فهو فقير لأنه فاته نحو 25 أو 27 درجة من الصلاة. بينما الذي اقتدى خلفه فهو المليء وهو الغني، وهو لم يتصدق على هذا الفقير الذي فاتته صلاة الجماعة الأولى بلاف الذي اقتدى به. هذه الصورة لا يمكن أن أراها متمثلة في أي جماعة تقام فريضة، جماعة فريضة تقام بعد الجماعة الأولى. لكن مثلا الرجل هو يعني تأخر عن الجماعة الأولى قليلا فدخل وجدهم يسلموا، فقال لأخيه من نفس الجماعة الغني تصدق علي وصل معي، بخلاف ما لو دخل اثنان ما صليا. أنا سمعتكم قبل ذلك أنكم أجزتم هذه الصورة أن يصلي رجل من الجماعة الأولى وهو الذي يخشم فيها من قال صدق، هذه الصورة جائزة. أما الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر كله، وهذا الذي نقول يعني الحديث الذي ذكرنا أن يذكر الحديث أبي سعيد هو الصور العمل به لأنه مخيار. نعم، لأنه لا يجوز أعطيه الحديث من حديث الرسول عليه السلام بدون حجة، فإذا هذه الفكرة تكررت فله المهرة والاختلافات من هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع الأول، أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة، وكل هذه الجماعات فإنما هي جماعة حرية وليست جماعة نافلة كما هو السائل في حديث الخدري. فإذا دخل رجل وراء الناس قد صلى يصلي وحده. فإذا قام رجل من الذين صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلا. هذه الصورة هي مائية، لأن أن يستدل بهذه الحادثة أشرعية الجماعة الثانية وما وراءها، فهذا استدلال خاطئ كما ذكرناه آنفا أنه ليس هناك متشبث ومتفرق عليه. لو قال قبل أنه في حديث أبي سعيد لا يغفر أنها ستنا كلها، بل الحديث مطلق في عموم الصلوات، فكل نعرف أنها كلها دون الفريضة. من أجل أن أرجو الإصلاح، الإصلاح لا يغفر يؤخذ من نص قولي، أما من حادث معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء. هذه حادثة وقعت، فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة. فإن تكون فريضة فهذا أمر مستحيل، لأن القصة تصرح وقال عليه السلام لمن حوله أنا رجل يتصدق على هذا الرجل معه، الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا قد صلوا فريضة. وفعلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين، يعني على وجه الفريضة. إذا من لم يقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متمثلا ولم يكن مفترضا، لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها، وهي ثانيا تصرح بأن لو يصلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متمثلا متطوعا ولم يكن مفترضا، لأنه لا صلاة في يوم مرتين. فلذلك أن يقول قائل ما ذكرته آنفا فهو بلا شك متشدد وقائل لما لا يعلم. بقيت صورة أخرى في هذا الموضوع، وهو أن الأخ أبو ليلى أم الجابر في صلاة المغرب دخل فأذن صلينا، فأنا كنت معه فصليت معه المغرب على أساسنا متمثلا ومنفرد، فهو الذي أمني المفترض. نعم، بس اعترض بعض الاخوه قال ما الدليل على ان المفترض هو الذي يؤم، فقلت له هذا هو الاصل. وليس ذلك يا كريم، اعترض الدليل في نفس الحديث، لان الحديث يقول صلى معه ولم يكن صلى به. نعم، هذه الزياده فلذلك الذي يخالف له انت على صوره ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. فلا أشوفنا هل اللقية تقتضي الساعة؟ أقصد يعني مش تقتضي السماع مثل شيء دخل الله بخيرات يستلزم السماع، تقصد هذا؟ نعم نعم نعم يستلزم. نعم ما يستلزم قد يسمع منه قد لا يسمع. نعم كنت أخ محمد عمرو. نعم محمد عمرو المرتاح دي نصرح في الصف ان اللقية تقتضي السماع اي تستلزم. ايه انا الله اعلم السبق قدم اكنت انا على السبق دول. نعم. فنا بالنسبة لقول علماء الحديث هذا الحديث الصحيح يفيد القطع او يفيد الظن، يعني قالي مثلا في ذهني غير منضبطة. لا، الحديث الصحيح من حيث اسناده لا يفيد القطع وانما يفيد الظن الغالب، الا ان اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه، ففي هذه الصوره يمكن ان يفيد القطع. اما الاصل في الروايه الصحيحه أنها لا تفيد إلا الظن الغالب. من القرائن مثلا ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه حافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، أن الحديث الذي تلقته الأمة بن قبيل فهو ولو كان فردا غريبا لا يفيد في ذاته إلا الظن الغالب، فحينما اقترن به عمل الأمة رفع من قوة هذا الظن وحشره في مصحف من فيه اليقين، لأن اتفاق الأمة على شيء هو مما نقطع، لأنه يستحيل أن يكون خطأ أخذا بمثل قوله عليه السلام ما تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كان هناك حديث واتفقت الأمة على قبوله فحين ذاك يكون هذا الحديث مقطوعا به، ولعله هو أو غيره أو هذا من فهمي ما أستطيع تدميره الآن، يعنينا بتلقي الأمة من قبيل أن الحديث الذي جاء عن رسول عليه السلام ولو أن بعض الأمة لم تعمل به تحققا ولكنها لم ترده علميا، فالمهم أن حديث ما لم تعمل به طائفة ما لعذر ما لديها فهذا معناه أن الحديث متلقى عندها بالقبول، لكن جوابها من الناحية الفقهية كذا وكذا. يعني مثلا حديث من لم يقرأ بكاشح الكتاب فصلاته في ذلك، من لم يقرأ منه لا صلاة لمن لم يقرأ كاشح الكتاب. هذا الحديث كل من المذاهب أخذت به، لكن بعضها أخذت به على أنه يفيد ركنية الفاتحة، وبعضهم أخذ به على أنه يفيد وجوبها. فلو أن هذا الحديث كان فيه شيء من الضعف كان مثلا الذين لم يأخذوا بظاهر دلالته تخلصوا منه بقولهم هذا الحديث ضعيف، لكن من جميع الذين اختلفوا في دلالة الحديث قد سلموا بصحته، لكنهم اختلفوا في فهمه وفي تأويله. فمثل هذا الحديث قال إن الأمة تلقته بالقبول، أي حديث كان كذلك وكان إسناده مقبولا عند علماء الحديث فحين ذاك يكون تتابعهم على التسليم بثبوت هذا الحديث ولو أنهم اختلفوا في العمل به من ناحية الفقهية يكون دليلا على أن هذا الحديث ثابت يقينا، لا بخصوص إسناده فقط بل لضمير عمل الأمة به. هذا مما كنت فهمته من كلام ابن تيمية وابن كثير وربما غير ما أيضا. هذا ما عندي. لكن قطع يعني هو ينقال قطعية الثبوت مش قطعية دلالة. أيوه. يعني قطعية في الثبوت. أيوه نعم في ثبوت. والسؤال في ظني في الثبوت. نعم. تجارة العملة يا شيخنا. يعني مثلا عندنا الدولار بالجنيه والدولار بال هل هي جائزة؟ هذا مشكلة مع الحاضر وأنا لا أرى جوازها. والسبب في ظني أنه واضح بل ما أحاط المسلمين مشاكل من هذه المشاكل الاقتصادية، لأن هذه الأمور الورقية ليس لها قيمة ورقية كما هو معلوم عند جميع الناس. فالمفروض أن كل عملة من هذه العملات الورقية وليتها كانت ورقية ليس لها قيمة إلا قيمة اعتبارية، وهو ما ادخر بكل دينار أو جنيه مثلا من الذهب كل حسب يعني دولته، لكن أصبحت هذه الأموال بسبب تخلل الدول الكبرى على الميزانات الاستقرارية أصبحت يعني كالورق القمار، إذا شاءت الدولة القوية أن تخفض قيمة عملتها خفضتها، وإن شاءت رفعتها فأصبح الأمر غير منضبط، بخلاف ما لو كان الذهب والورق

مما قيد لنا أن أخذ الرسالة وظن هذا الأخ في بيته وفي نزالته السلام رئيس الذبح هناك على الطريقة الإسلامية لأنه مسلم. فيذبح مثلا في هنا الغريبة فيها الغنم الذي يريد أن يذبحه فيقدم رأس بعد رأس إلى اثنين أحدهما يستلم الرأس فيجزئه والآخر يذبحه وسرعان ما يتعاونان فيعلقانه في كلاب أحسن ثم بطريقة دقيقة جدا يدفعها دفعا فتمشي في قطار قريب إلى وفة ثانية ثم انتقلنا الوفة الثانية وإلى رجل متخصص لحلق الجلد من هذه اللابة فقط فيأكل الجلد مية في برميل ثم يدفعه دفع أخرى نحو ثلاث أمتار إلى شخص ثالث فيشق البطن ويستخرج وبدون كثير إلى أن يصل إلى القضبان والميزان لا يجب. يقول الشاهد هنا بأن البريطانيين أصبحوا يقبلون إقبالا شديدا على وبائعه لأنهم أنها طريقة صحية أكثر من تلك التي تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا. هذا دليل أن أوروبا لولا الإغراء بتصدير ذبائحها ما يعرفون الذبح على الطريقة الإسلامية وده ما أقبل هؤلاء على ذبيحة المسلم هذا. وفي أسرنا دخلت سوقا وجدت هناك بعض المحلات تعرض بالدجاج المذبوح يعني ومعروف في واجهة من بلور مبرد وإذا بك ترى الرأس مع البدن ليس مفصولا عن إطلاقا ولا مجروحا وهذا أنه معناه يخلقون الخنقا وهكذا. فخلاصة القول أن ولي الأمر قد وضح أخيرا أن ما يشاع من هذه الذبائح الدنيا على الطريقة الإسلامية ما هو إلا اسم لا حقيقة له وكأنه لذلك فيما بلغني أعلنت الأوقاف هنا لأن الذبائح التي كانت ترد من بلغاريا تبين أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية فقلنا الحمد لله الذي رحم الحق الناس بعد أن كانوا مظلمين ولذلك أنا الحمد لله ما أكلت اللحم البغالي إطلاقا إلا ما يذبح ذبحا هنا برميلا وحشكنا ذلك والحمد لله. بقي في هذه المسألة سؤالا. السؤال الأول عندنا مثلا في مصر يعني الفقر والغلاء ونحو ذلك فأصبح الدجاج البلدي مثلا بخمسة جنيهات وستة وسبعة أما الدجاج المبرد بجنيهين أو جنيه ونصف واحدة فهنا حاجة الناس سيما الرجل صاحب الأولاد كثيرة يقول أنا مضطر أن آكل من هذا الدجاج فهل دي تعتبر ضرورة شرعية حتى لو ثبت حرمة الدجاج؟ البتة ليست من الضرورة الشرعية لأنك تعلم من قوله تعالى أرضنك عليكم ليست تنظمه إلى أن قال إلا ما اضطررتم إليه فالضرورة هنا هي التي يتعرض صاحبها للهلاك. أما المقيم في بلد ما كمصر مهما كان فقيرا فلن يتعرض للموت جوعا لأن هناك مآكل أخرى تحفظه من أن يتعرض للهلاك أو للضرورة كما جاء في السؤال. فعندهم مثلا من السمك ما شاء الله ما ليس في هذه البلاد مثلا وإن لم يكن في هذه البلاد سمك طريق كما جاء ذكر في القرآن فيمكن أن يستعيب عنه بالسمك المعلب ولا يرد فيه ما يرد على اللحم المعلب فإذا كان أكله دائما وأبدا من هذا السمك فكيف يقال بأنه مضطر إلى أن يأكل اللحم؟ وهناك الزايد مثلا ومن المغذيات وهناك ما شاء الله من الحلال فالدعاء انه مضطر ياكل ما حرم الله هذا هذه دعوه باطله ولا يمكن ان يتصور ذلك الا من كان في الصحراء وفي الجاهليه يعني هذا ان افترضنا ان اللحم الصالح حرام 100% نعم لكن اذا اختلط يعني مثلا نحن ياتينا لحم مفرومات ويتذبح ثم مثلا بلد مسلمه وياتينا مثلا من البرازيل وياتينا من غيرها أضع لا أستطيع القطع لأن هذه بالذات ليست من الصومال أو يبقى دخلت في باب الشبه دخلنا من رأي شبه نعم الصورة الثانية ورد في جوابكم أنكم قلتم ذبيحة اليهود لما قرأت أحد فهذا يمكن لو أن اليهود ما صارهم أهل الكتاب الآن هم أهل الكتاب فعلا بشكل اليهود لما صارهم أهل الكتاب كأمة أو كشعب الشعوب لكن ذلك لا يعني أن كل فرد من أفراد هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية هو يهودي أو نصراني ومع الأسف قد يوجد في بعض الشعوب المسلمة من ليس مسلما من حيث الحكم الشرعي لأنه نبذ الإسلام وراء الظهرية لكن ذلك أيضا لا يخرج للقوم او الشعب الذي هو بين ظهرانيهم عن كونه مسلمين فالعبره كما لا يستاذن دائما في الغالب فالغالب مثلا على فرنسا لو فرضنا على بلجيكا على المانيا هو تنصر اما ان لا يخلو ان يكون هناك ناس تباهد منهم فهذا بلا شك امر واقع لكن الشعب لا يزال في حكم النصرانية حتى روسيا التي صار مذهبها علما على إلحادها لا نستطيع أن نقول بأن الشعب السوفياتي هو ملحد لأنه في الأصل الإسلامي هو الجيل الذي نشأ بسبب التربية الشيوعية يمكن أن يقال بأن غالبه ملحد لكن هو لا يمثل الشعب السوفياتي كله لا سيما ومع الاسف الشديد اقول ان في الشعب السوفياتي اقاليم كلها من المسلمين لذلك معرفتنا بانه يوجد في هذه الشعوب اليهوديه او النصرانيه من هم من الملاحده ومن الذين لا دين لهم لا يعني انه لم يبقى على وجه الارض يهود او نصارى على ذلك يبقى الحكم السابق هو كما ذكرنا. نحن ياتينا الى بلاد اللحوم التركيه هذه تلح التركيه وسمعنا من الاخوه كثيرا لانكم لا ترون باسا باكل اللحوم التركيه وهو كذلك. اقول مساله تذاكرنا من امس نحن الاخ الحيوني والاخ محمد متنقل والاخ سليم والاخ سمير مجموعه من الاخوه حول موضوع الجهاد في أفغانستان فذكر الأخ محمد موسى خلال زيارة أفغانستان لأن التقى وعلم بأن الحجاية قامت على غاية التوحيد على المنهج السلفي وتسمى ولاية نورستان وهي إسلامية يقومون بها الحدود ولها جيش مستقل ولها وهي ليست مشتركة بالاتحاد المزعوم الذي جعلوه بينكم فأقول بالنسبة لنا كمسلمين هل يجوز لي أنا أن أذهب وأرد العزة وأنصرف إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله وأنا هذا الشرف العظيم؟ من كان مقتنعا بما قلت أذهب كما قلت يعني من كان مقتنعا بأن هناك دولة إسلامية قائمة وهي حرة التصرف وتعمل ما تعمل بواجهة من نفسها وبقوتها وقدرتها فمن اقتنع بذلك راجل ان ينضم اليهم وان يكون معهم من باب فرض العين يكون مع الصالحين نعم من باب فرض العين نعم بالنسبه للتسميه والتربيه نعم ودورها في الموضوع يعني شايف نربطها الان مع فرضيه العين في بلاد افغانستان اذا علمنا الان نورستان قائمه نورستان الان قائمه على هذه الرايه نعم بقول لك من اقتنع بذلك انا ما استطيع ان اقول هذا لأني لا أعلم عندي بذلك لكن من اقتنع بما ذكر وأرجو أن يكون صحيحا فيجبه أن يهاجر إلى شيخ البلاد. أول أنت لما ذكرت أنا الجهاد أنت قلت الجهاد فرض عين على الأمة جميعا. مثلا الجهاد في مصر كيف يكون؟ يكون القصر والسلبي وليس بحمد السلاح. طب لأن المسلمين دخلوا في تجربة وما نجحوا فيها ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة الصوفية. الصوفية حكمة من استعجل الشيء قبل أوانيه ابتلي بحرمانه ومن العلم أن يقال إن كل ما في الصوف وكل ما يكون الصوفية هو كلام هراء ولا حقيقة له لأنه لا أعلم أنهم يقولون لا إله إلا الله. هل نحن نقول نكاية الصوفية أضع لها وأيضا نكاية أظنكم قرأتها في العهد الشامخ في إثار الحق عن الأباء والمشايخ الشيخ صالح المقبلي رحمه الله. رد هناك شخص من خصوم كتابه القيم على القائلين بأهل الوجود وبخاصة منهم المسمى بمحبين ابن عربي النكرة ذكر أنه قيل لبعضهم نهى الشيخ هذا ابن عربي أحيانا يأتي بكلام جميل يعني فيه شيء من الصواب والحكمة. قال هو المعنى من ذلك فالحمار أحيانا يجد منه عقلا فهو يقع طارة في حفرة في قلب ما فإذا مر على هذه الحفرة مرة أخرى حاد عنها. الشاهد أنه لا بد من الاستعداد فالذين قاموا فيما قاموا به في مصر وفي سوريا هم الحقيقة سبقوا ولم يحققوا ما يجب على الأقل على الطائفة التي تريد أن تكون لها الواجب من التشريع والتربية. ولذلك مما وقع من بعض الإخوان السوريين الذين جاءوا هنا في نهاية الصفاء حينما ضعفوا وحينما تغلب الكفر عليهم وهاجروا إلى هنا اتقى بعض إخواننا بأفراد منهم وإلى بهم يشركون يستغيثون بالأولياء والصالحين. فمتى يجب الجهاد أمثال هؤلاء إذا كانت قلوبهم من التوحيد خرابا هبابا؟ إنه لا بد من التصفية والتربية. بعد ذلك يأتي الاستعداد المادي المصرح في مثل قوله تعالى وعلم الله ما استطعت من قوة إلى آخر الآية. لكن وقفنا بالنسبة لفرض العين المفهوم أنه على كل فرد جاهلا كان جاهلا كان أو عالم ومسألة التصفية والتربية هذه لا تقع إلا على طائفة ممن يفهمون يعني أنها مثلا نقول إما من العلماء أو من طلبة العلم. فهذا الرجل الأمي الذي لا يدري الشمال من اليمين كيف نقول أنه عليه فرض عين وهو دعوة؟ من الدعوة ومن التربية يعني الذين يفرقوا من العلماء والطلبة يقومون بدعوة المسلمين جميعا إلى هذا الجهاد لأنه لا يحتاج. إذا نظرنا إلى واقع العالم الإسلامي اليوم ما يكفي أن يكون بهذا الواجب طائفة منهم هم العلماء والطلبة فقط يجب أن يكون الشعب كله ما هؤلاء. فكون أكثر الشعب لا علم عندهم هذا لا يعني أن العلماء لا يقومون بواجب تبليغهم الجهاد في سبيل الله. وهذه من الأمور التي في كثير من الأحيان حينما يعلم الجهاد خاصة في الثورات التي قامت في كثير من هذه البلاد تجد عامة الناس يعني متهمشين ربما أكثر من كثير من خاصتهم. هذه الواقع ليست مشكلة لكن المشكلة إيجاد هذه المواد من العلماء وطلبة العلم فإذا ما وجدت تكون في الشعب معهم وعسى أن يكون ذلك قريبا. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. على هذا الحال سمعنا الكثير والاخوه ينقلون الكثير عنكم خاصه في الكتابه التي كانت لكم من حرم حول سبق لانكم قد انكرتم حسب ما نقل قضيه الجهاد في افغانستان بهذه الصوره. نقول الآن في صور كثيرة من الجهاد في العالم في الفلبين بفاتنين وهنالك الإسلامية وهنالك في أريتريا وهنالك في جنوب أفريقيا في بقاع الأرض لا تخذوا من فئة ظاهرة تكون على الحق ولها من هدية الجهاد التمير الله لرفع الظلم. أقول هنا بالتحديد تحديد القناة في أفغانستان أو في غيرها هل قاتل الأمهد في جهاد تحت هذه الرايات التي كثر أمراؤها وكثرت راياتها دون شرك وخرافة أم الشرط الوحيد للخروج لأي مسلم كما يثبت إليه أن تكون راية توحيد خارقة أنقاذ تحتها يجوز الجهاد فيها؟ أنا فيها لا إذا كان مقصود بأيض الحياة فانفرض فيها أن تكون هذه الراية إسلامية لأبناء وإذا كان المقصود هو مساعدة المدنيين من المسلمين مثل كان سوياتهم ومن كان فكرهم وعلمهم فهو يجب أيضا ونحن حينما نتكلم تقريبيا في الموضوع إنما نعمل بهذا المسلم الذي يرد الظالم على عقبيه أريكا مثلا ولكن أمريكا وإن كانوا تظاهرا من التعاضي بينهما هما دولة ثانية متفقتان على القضاء على المسلمين واستطاعوا إلى ذلك سبيلا لرد الاعتداء مثل هذه الجهة الكبرى لا يكفي لا يكفي أن يكون فائز المال الكبيرة فلابد من أن ينهى بالعالم الإسلامي لرد إذا فراسة القول الجهات الأفغانستان تحت أي راية هذه الجهة؟ أربع عين لكن يجب الاستعداد الاستعداد الكامل لنحضر الثمرة ولا أن يصاب الهزيمة التي من المبيعات المستقيمة. بالنسبة لدار الحرب ما هي ناقصة دار الحرب؟ هذه مشكلة الساعة لا أعلم شيئا واضحا نستطيع أن نحدد به دار الحرب لكن الذي أعتقده أن أي منطقة أو إقليم يغلب عليه أن سكانه مسلمون فهي دار الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خير والبلاد التي يسكنها الكفار ولا يغلبها قضايا الإسلام فهي دار حرب ولا شك ثم قد تحيط ملابسات خاصة لكل من الدارين فتصبح القضية كالماء المشكوك في طهارته وأنا ليس عندي جواب حاسم في هذا النوع من الدور مثلا العبرة بالأحكام تعني ولا الغالبية من الناس سكان المسلمين لأن الأحكام قد تتعطل بسبب أو أكثر وإنما المهم أن السكان هم المسلمون وليس فقط الحكم لأن كثير من البلاد الإسلامية هي من حيث سكانها هي بلاد إسلامية ومن حيث حكامها وأحكامها فهي ليست بسبيل الإسلام وعليكم السلام ورحمة الله لذلك لا نستطيع أن نعتبر هذه البلاد الإسلامية في سكانها بلادا حربيا حربية بسبب الحكام الذين لا يحكمون فيها بمعنى الله هذا الذي نرى هو إني وفوق كل عليه من إذا الشمال الاصطناعي مع قصير المدونة وكذلك الأسماك المنوعة هي من الملاهي ولا شك فإذا لم تشغل صاحبها عن طاعة الله وعن القيام بواجب من الواجبات القائم عليه سواء كانت واجبات دينية أو اجتماعية أو عائلية فهي مما يدخل في عموم قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وبياتنا الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويمكن أن نورد بهذه المناسبة حديث أنس بن مالك لما مات نوير أخ له صغير فدعا عمره عليه الصلاة والسلام بقوله يا أبا عمير ما فعل النوير. فقد استنبط العلماء من هذا الحديث مسائل كثيرة، ومنها أنه يجوز حبس غير القفص، وإذا ثبت هذا فلا فرق حين ذلك في النظر الصحيح بين حبس طير واحد أو طيور كثيرة في قفص واحد، كما أنه لا فرق بين حبس الطيور في قفص واحد أو في أقفاص عديدة ما دام أن ذلك لا يزول عن طاعة وعبادة. هل يجوز لفلكي ان يضم نفسه الاخوان للعمل من خلاله مع مخالفات الاخوان في امور كثيره يرونها دقيقه وتكون من الواجبات؟ ما صورت السؤال؟ لا، الجمله الاخيره ما هي؟ نعم، يعني الاخوان يفعلون امورا يرونها دقيقه مثل مثلا حلق اللحيه وتكون من الواجبات، ولهم مثلا أمثلة شبيهة بهذا من بارك الله. هذا مثال فيه. نعم. إيه السلفي. هل يجوز له أن ينضم للعمل ويحلف لحيته؟ لا. لكن إذا أنكر المنكر أو نحو ذلك ما يستطيع العمل، فهل يجوز له أن يسكت من باب الدعوة نحو ذلك الدعوة؟ إذا أخذ وجوه إذا كانوا يعطونه حرية الدعوة لما يعتقد أنه الشرع والسنة فهو يجوز له ذلك، لم يجب عليه لأنه بلا شك وأنا أعرف الإخوان المسلمين في سوريا أنهم من أقرب الجماعات إلى الدعوة السلفية، وأنهم لولا ما افتنوا بالانشغال بالسياسة عن دراسة الكتاب والسنة لكان مصيرهم أن يصبحوا سلفيين مثلنا. فإذا وسعت لأحد منا الفرصة لأن يدعو إلى الدعوة السلفية في صفوف الإخوان المسلمين فلا يرى من ذلك مانعا، بل أقول يجب عليه أن يتبع هذه الفرصة، لكن بالشرط السابق أن لا يتابعهم ولا يناصرهم فيما يرونهم يرونهم من الأساليب التي تخالف دعوتنا. هذا هو رأيي. في كتاب زاد العلم للشيخ الإسلام الذهبي تحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام شديد، فما سبب ذلك مع كون مدح الذهبي ابن تيمية يكاد يكون متوقع؟ أعتقد إذا ثبتت نسبة الرسالة إلى الذهبي أن لا يزال هناك كلام في ثبوت هذه الرسالة أنها للذهبي، فإذا ثبتت الرسالة نسبتها إلى الذهبي أعتقد أن ذاك من ضغط الجمهور ومن محاولة تلقيح هذا الضغط عن كتفي الذهبي فيضطر إلى أن يقول مثل هذا الكلام من بعض الضرورات والمعذورات في الفكريين. ولا شك أن من يعرف الإمام الذهبي وعارف أنه ونقده للحديث وللرجال فهو لا يشك بأن شيخ الإسلام ابن تيمية عنده من أساطين العلماء والدعاة في الكتاب والسنة، فإذا رأينا منه مثل هذه الكلمة وفي هذه الرسالة مشكوك في ثبوتها ثم لا نجد له شيئا من ذلك في كتبه المعروفة لا يكون السبب إما عدم صحة النسبة إليه أو يكون مضطرا إليه. نعم. تذكر النصيحة التي أيضا هل ينصف في مثل صحة الإمام الذهبي؟ إذا لم أشد وأفضح يوم مش فاهم الآن. طب بالنسبة لامرأة تنجب كل عام، هل يجوز لها الاستعانة بما يسمى الآن بالأولى بأن خذلك في تطويل الفترة ما بين الولدين؟ ولماذا؟ يعني يقولون هذا أجدى بالنسبة للتربية وصحة الأم والحضانة. لا يجوز. من شرطين اثنين، الشرط الأول أن تركيب اللولم يقتضي كشف العورة والولد بالنسبة لطبيبة، وكشف العورة حرام لا يجوز إلا بالضرورة، فإذا لم يكن هناك ضرورة إلا هذه الكشفة العصرية فذلك مما لا يسوي لها أن تكشف عن عورتها أمام طبيبة، وقد يوصف لها وسيلة أخرى لا تستلزم الكشف عن عورتها، فهي ذلك نقول بكراهة هذا العمل ما فيه من تقليل أمة الرسول عليه السلام الذين يفاخر بكثرة عددهم الأنبياء يوم القيامة، كما فرح بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف ألا وقوله تزوج الوليد الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. هذا بخلاف أهل القول بالكراهة، بخلاف ما لو كان الذات على تحرير نفسها أو بالتعبير الآخر العصري تنظيم نفسها، هو عقيدة تتنافى مع القواعد والقدر، مثلا خشية الفقر ونحو ذلك مما كان دافعا لأهل الجاهلية على أن يأجروا البنات بالتراب وأذى عرض لكشف العورة. نعم. أنت قلت شيء واحد. لأن دخلت من سببين اثنين، فذكرت أظن السبب واحد والثاني ما دخلت. أنت دخلت لأجل السببين. لأجل السببين. أظن. أسمعني الكلام. السبب الثاني هو ما ذكرته أخيرا من تقليل النسي. نعم. وإن كان هذا ليس يعني مستوجبا للتحريم الا في بعض الحالات التي ذكرتها مؤخرا. يعني كان القول العام بالكراهه. ايوه. وغسل تقريبا. ما شاء الله. نعم. في هناك طبيب يعمل في مصلحه حكوميه. فيسال هل يجوز لي أن أعطي من دواء الشركة لإخوة مسلمين أيضا لا يجدون علاجا في الخد وحذلك، وأن يعتبر هذا من ذلك خيانة على قسم الشركة لها أدوية ولها شيء ما هذا شيء تحكمي، ويرى أن كثير من الأدوية تخرج لمن لا يتحكون، فهو يأخذ من هذه الأدوية ويعطي بعض الإخوة الفقراء المسلمين حتى يعني يستعينوا العلاج، هل هذا جائز؟ إذا كان علمه على ظنه أنه يطلع المسؤولون القائمون على إدارة الشركة، إذا اطلع على تصرف هذا لم ينقم ذلك عليه جاز غير له، وكون أنه يوجد هناك من يتصرف بهذه الأدوية تصرفا غير لائق لا يبرر له أن يتصرف تصرفا لائقا في وجه الجوار ما دام أنه نفترض أنه لا يسمع له بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.